تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تكلمنا في المجلس الماضي عن الرحلة في طلب العلم، وذكرنا أيضا أول من رحل في طلب العلم، وأنه موسى عليه السلام، وألممنا بشيء من رحلة الصحابة كأبي ذر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعقبة بن الحارث رضي الله عنه. ورأينا الجانب المأساوي في الرحلة، أن المرأة قد يتعرض لفقد حياته كلها، كما حدث لأبي ذر رضي الله عنه، وأنه كاد يموت تحت أيدي المشركين لما جهر بكلمة التوحيد في المسجد الحرام. وأيضا يتعرض المرء للذل بفقد النفقة وتعرضه للحاجة، كل هذا ليس لتحصيل عرض دنيوي، إنما هو لجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن هذا الجيل فرط في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لضاعت علينا كثير من الأحكام الشرعية، بل كان الواحد منهم إذا ارتاب في حرف رحل لأجله، كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علوم الرواية عن مؤمل ابن إسماعيل، وهو أحد شيوخ البخاري، أنه سمع شيخا يحدث بأحاديث فضائل القرآن الكريم التي تروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وتجد أغلب هذه الأحاديث في تفاسير من لا يعنون بالحديث، كالنسفي وكأبي السعود وكالخازن والزمخشري والفخر الرازي، كل هؤلاء فقراء جدا في علم الحديث، وأفقرهم على الإطلاق الزمخشري والفخر الرازي، وإن كان يعني الآخرون ليسوا بأغنى منهم، بل فقراء. تجد بعد كل سورة يأتيك به حديث في فضيلة هذه السورة، وهذا كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه نوح الجامع، نوح بن أبي مريم، وشيخ آخر الذي نروي نحن قصته الآن. مؤمل بن إسماعيل لما وجد يعني هذه الأحاديث كثيرة، وعقب كل سورة حديث في فضل هذه السورة، فسأل الشيخ، قال من حدثك؟ قال حدثنا رجل بالكوفة، فرحل وهو حي، فرحل إلى الكوفة، فقال حدثني رجل بواسط، فرحل إلى واسط، قال وهذا الشيخ حي، فلما ذهب إليه قال حدثني رجل بعبدان وهو حي، فرحل إلى عبدان، فقلت له من حدثك؟ فأخذ بيدي فدخل بي بيتا وفيه رجل شيخ متصوف ومعه جماعة من المتصوف، قال هذا الرجل حدثني، فقلت له من حدثك؟ قال ما حدثني أحد، لكن لما رأينا الناس انشغلوا عن القرآن وضعت هذه حسبة لله. يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإيه لوجه الله يعني، ها؟ يعني رجل جاهل لا يعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وليس كما قال الجهلة المغفلون نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات أتم الدين وأكمل الله عز وجل علينا النعمة بهذا، فليس الدين في حاجة إلى وضع وضاع حتى يرغب الناس في القرآن الكريم. فيعني هذا الرجل المؤمل له رحلة طويلة لأجل أن يستثبت من هذا، وأودع هذه الأمانة إيانا، وعرفنا أن هذا الرجل هو الذي وضع أحاديث أبي بن كعب في فضائل القرآن الكريم. فالقصد يعني أن العلماء وأهل الحديث في مقدمتهم رحلوا وأنفقوا حياتهم وتخلوا عن هذه المتع التي يتمتع بها الناس، فكم من الأميال والفراسخ التي ساروها لأجل تصحيح حرف واحد. فالجانب المأساوي في حياتهم الحقيقة جانب ينبغي أن نبرزه حتى يتأسى طلاب العلم الذين يأتون من كل مكان لأجل حرف يسمعونه أو يعني علم يتعلمونه فيحملونه إلى من وراءهم، فلعل الله تبارك وتعالى أن يرفع منارهم ويعلي كعبهم، ونحن لازلنا نذكر هؤلاء في مجالسنا ونعطر مجالسنا بذكرهم برغم أنه لم يربطنا بهم نسب ولا مال. فنحن الآن مع يعني نماذج، لأن الأمر طويل جدا يعني ما نستطيع أن نستقصيه، ولكن سنستقصيه تباعا في تراجم العلماء. فنحن نذكر اليوم طرفا من رحلات أهل الحديث وما عانوه وما قاسوه في هذه الرحلات. فنذكر مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحلته ومعاناته، ونذكر عفافه أيضا، فقد كان شديد العفة برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرء أن يأخذ المال إذا أتاه من غير إشراف نفس، طالما أنك أنت لم تتطلع ولم تطمع وأتاك مال فهذا رزق رزقك الله عز وجل إياه فخذه، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ومع ذلك فقد كان المال يأتي مواساة للإمام أحمد من غير إشراف نفس، ومع ذلك كان يأبى أن يأخذه. فقد ذكر ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد عنه أنه قال: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة. يعني هو نايم ما فيش مخدة كده إيه لينة، إنما كان قالب طوب وكان يضعه كمخدة وينام عليه. فحممت أي أصابتني الحمى، فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري. كانت الرحلة إلى جرير تكلف 90 درهما فقط، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. وذكروا في ترجمته أيضا أنه خرج إلى عبد الرزاق سنة 97 و100، رحلته إلى اليمن كانت سنة 197، ورافقه في هذه الرحلة الإمام أبو زكريا يحيى ابن معين. فبينما هما في الطواف، هما طبعا ذهبوا إلى اليمن للقاء عبد الرزاق، وهم بيطوفوا حول الكعبة لقي ابن معين عبد الرزاق، فكده وفر عليهم ايه رحلة الى اليمن، شهرا كاملا يسيرون من مكة الى عبد الرزاق. قال يحيى: فسلمت عليه وقلت: هذا اخوك احمد بن حنبل يطوف. قال: حياه الله وثبته، فانه بلغني عنه كل جميل. فقلت لاحمد: قد قرب الله خطانا ووفر علينا مسيرة شهر، فنسمع من عبد الرزاق هنا. فقال أحمد: إنني قد بيّت نيتي من بغداد أن أسمع من عبد الرزاق في صنعاء، فلا أغير نيتي. وأبى أن يسمع منه في مكة، وتركه حتى رحل إلى اليمن يعني إلى صنعاء، ثم رحل الإمام أحمد في طلبه. وهناك حصل للإمام أحمد مآسي بقى من فقد النفقة، في اليمن، كانت رحلته إلى اليمن شديدة وصعبة عليه. يقول يحيى ابن معين وهو يذكر طرفا من مأساة الإمام أحمد في اليمن، يقول: فلما خرجنا إلى صنعاء نفدت نفقة أحمد، فعرض عليه عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها، فقال له: اقبلها على وجه القرض، فأبى. وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل، فاطلعنا عليه وإذا به يعمل التكك ويفطر على ثمنها. تكك يعني إيه؟ زي مخادع أو مخدات أو شيء من هذا القبيل، فكان هو ينسجها ويبيعها ويأكل من ثمنها. وذكروا أيضا أنه لما كان باليمن واحتاج إلى النفقة رهن سطلا له. تعرف السطل؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ رهن سطل عند بقال وأخذ يعني أكلا بهذا السطل. وكان حاضر هذه الوقعة سليمان ابن داود الشاذكون. فلما الإمام دبر نفقته أراد أن يسترد سطله، أخرج له البقال سطلين، قال: ما أدري أي السطلين لك. فاشتبه عليه ذلك، فقال الإمام أحمد: لا آخذ شيئا منهما. فقال الشاذكوني للبقال: جئت إلى رجل من أهل الورع وتفعل معه هذا؟ قال: أما والله إن هذا لسطله، لكني أردت امتحانه. وطبعا كانت نتيجة الامتحان إن الإمام أحمد ترك السطل للبقال. وذكروا أيضا أن أحمد بن حنبل ذكر عند عبد الرزاق فدمعت عيناه وقال: قدم علينا فظلها هنا سنتين في اليمن، وبلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف هذا الباب، أشار إلى باب البيت، وما معي ولا معه أحد، فقلت: إنه لا يجتمع عندنا الدنانير، وإذا بعنا الغلة شغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، فأرجو أن تنفقها حتى يتهيأ لك نفقة. فقال لي أحمد: يا أبا بكر، لو قبلت شيئا من الناس لقبلت منك. وأبى أن يأخذ شيئا من عبد الرزاق. وذكر ابن الجوزي عن إسحاق ابن راهوي قال: لما رحل أحمد إلى اليمن وانقطعت النفقة، فأكرى نفسه عند بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه يعرضون عليه النفقة فيأبى. أجر نفسه عند جمل يمسك بلجام الجمل أو يحمل أو يحمل على ظهره المتاع حتى يعني يقيم نفسه في هذه الرحلة، وأبى أن يأخذ شيئا من رفقائه. وقال أحمد ابن سنان الواسطي: بلغني أن أحمد رهن نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه إلى اليمن. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الإمام أحمد رحمه الله سرقت ثيابه في اليمن، وجلس في بيته لأنه ليس عنده ثياب، ففقدوه أياما فذهبوا إليه فرد عليهم من خلف الباب وأبلغهم أن ثيابه سرقت. فيعني قالوا: نجمع لك شيئا وتشتري به ثيابا، فأبى وقال: بل أكتب لكم. وأجر نفسه كناسخ لهم، إن ينسخ لهم بعض الأجزاء الحديثية أو بعض ما كتبوا، وبأجرة هذا النسخ اشترى الإمام رحمه الله ثيابا ولبسها. كل هذا حدث للإمام أحمد في رحلة واحدة كانت قرابة 2 سنين، ومع ذلك فقد تعفف عن أخذ هذه النفقة. وبهذه الحكاية وغيرها مما سنذكر بعضه تعرف لماذا يفتقر أهل العلم. يفتقر أهل العلم كما ألمحنا قبل ذلك في المجلس الأول من ترجمة البخاري رحمه الله، إلا أن استخدامهم لقانون العلم هو الذي حجزهم عن مد أيديهم، وأنهم ليسوا كالناس. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. هؤلاء الذين لا يحسنون شيئا ولا يعبأ الله بهم عندهم ملايين، وأهل العلم من أصحاب العقول والديانة، الواحد منهم قد لا يجد درهما فضلا عن الدينار، حتى يقيم به صلبة. السبب إيه؟ عندهم من العفاف وعزة النفس ما يحول بينهم وبين مد أيديهم إلى الخلق. وبهذه المناسبة، مناسبة بقى عفاف طالب العلم وصبره على الفقر والحاجة، وأنه لا يعني يوطن نفسه على مد اليد والسؤال إكراما للعلم الذي يحمله بين جنبيه، نذكر يعني حكايتين في هذا الباب. حكاية منها يرويها أبو عبد الله المحاملي عن داود بن علي الظاهري، وهو رأس المذهب الظاهري، وكان تلميذا للإمام أحمد رحمه الله، وكان بينه وبين عبد الله بن أحمد صداقة وود، وعبد الله هو الذي أدخله على الإمام أحمد، وإلا فقد غضب منه أحمد لما أنكر القياس جليه وخفيه وشذ في مسائل عن علماء الأمصار. يقول أبو عبد الله المحاملي: صليت صلاة عيد الفطر. الحكاية دي أنا قرأتها في وفيات الأعيان لابن خلكان رحمه الله. يقول أبو عبد الله المحاملي: صليت صلاة عيد الفطر في جامع المدينة، وقلت أدخل على داود ابن علي فأهنيه بعيد الفطر. والتهنئة بعيد الفطر ورد فيها كثير من الآثار، والسيوطي له رسالة ما أدري لعل اسمها بلوغ الأماني بوصول التهاني، موجودة في كتاب الحاوي للفتاوى، قد نشر في مجلدين فتاوى السيوطي، وفيه رسائل له منها هذه الرسالة. قال: فجئته وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هندباء وعصارة فيها نخالة وهو يأكل منها. الهندباء حاجة زي الفول كده، يعني نوع من أنواع البقول لكنه رخيص وتافه. قال: فهنأته وعجبت من حاله، ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء، فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محب الصنيعة. الصنيعة يعني كان من أهل الخير يعني، وأبو عبد الله المحاملي كان قاضيا في هذا البلد فكان معروفا. فلما دخل على هذا الرجل، وكان يقال له الجرجاني، فأول ما طرق الباب وقال أبو عبد الله القاضي، خرج الجرجاني يجري حاسر الرأس، وقال: يعني لو القاضي أرسل لي كنت أتيت إليه، هل يعني فيه شيء؟ قال له: في جوارك داود بن علي، ومكانه من العلم ما تعلمه، وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير، فكيف غفلت عنه؟ قال الجرجاني: داود شرس الخلق، وجهت إليه البارحة بألف درهم ليستعين بها، فردها علي وقال للغلام: قل له بأي عين رأيتني، وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتى بعثت إلي بهذه الدراهم؟ قال المحاملي: فعجبت، وقلت للجرجاني: هات الدراهم فإني أحملها إليه. فالجرجاني نادى الغلام وقال: أتيني بكيس آخر عشان خاطر القاضي. قال له: ده بقى ألفين، ألف لداود وألف عشان خاطرك، لأنك أنت الذي أتيت بنفسك. قال المحاملي: طرقت الباب ودخلت على داود بن علي وأعطيته الألفين، فقال لي: هذا جزاء من ائتملك على سره، أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي. أي أنك لم تصن أمانة العلم لما رأيت رقة حالي، فتطلع في خارج الدار وتفضحني وتبين رثاثة حالي ورثاثة أكلي للناس حتى تأتيني بمثل هذا المال، أنا ما أدخلتك إلا بأمانة العلم، ارجع فلا حاجة لي فيما معك. فقال المحاملي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني. وأخذ المال وأعطاه للجرجاني، فقال الجرجاني: أما هذا المال فلن يدخل عندي مرة أخرى، فإني أخرجته لله تعالى، والقاضي عليه أن يتولى يعني إنفاق هذا المال. أيضا من الأمثلة على يعني هذا الباب من عفاف طالب العلم ما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني كان رجلا من أهل السنة، ولم يكن رجلا متصوفا كما ينسب إليه الآن. يعني الصوفية دائما يذكروا عبد القادر الجيلاني مثلما يذكرون سفيان الثوري والحسن البصري، وهم كانوا من أئمة السنة. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كنت أقتات بخرنوب الشوك اللي هو النبات المعروف اللي بتاكله الجمال، وقمامة البقل وورق الخص. كل هذا كان يطلع على نهر دجلة ويعني يجمع هذه القمامة وهذا الورق ويأكله. قال: وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما، بل كنت أتتبع المنبوذات فأطعمها. المنبوذات اللي هي إيه؟ الطعام البايت واللي الناس بترميها على أبواب البيوت أو على مقالب الزبالة. كان هو يذهب إلى هذه المقالب الزبالة وينتقي منها إيه؟ الشيء اللي نفسه تسمح له بأن يأكله. قال: فخرجت يوما من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به، فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه. برضو إيه؟ كلوا الزبالة كلها. وإن وجدت الفقراء يجتمعون على شيء تركت ذلك لهم حتى لا يزاحم هو أيضا على هذه المنبوذة. قال: فرجعت أمشي وسط البلد فما أدرك منبوذا إلا وقد سبقت إليه، حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد، وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك، فدخلت إليه وقعدت في جانب منه وقد كدت أصافح الموت. فدخل شاب أعجمي معه خبز صافي وشواء. دي بقى يعني ايه حاجة ايه تخلي الواحد يقع من طول. خبز صافي يعني عيش فينه كده ايه ابيض وكفت او كباب في وسط الايه المجاعة دي، وفرد الاكل قدامه وبدأ يأكل. قال: فما رفع لقمة الا فتحت فمي من شدة الايه من شدة الجوع. فلما رآني قال: بسم الله تعالى كل. قال: فأبت علي نفسي. أشوف بقى راح يأكل من الزبالة ما لقاش زبالة وبقاله تلات أيام ما أكلش، وقال كنت أصفح الموت، ومع ذلك بيقول له بسم الله وتعالى ويفتح بقه مع كل لقمة بيرفعها، ومع ذلك إيه؟ قال: أبت علي نفسي. قال: فأقسم علي، ونفسه عمالة تقول له كل. قال: فخالفتها. برضو إيه؟ لا يريد أن يطعم. قال: فأقسم علي مرة أخرى فأجبته فأكلت متقاصرا. يعني بيأكل وهو مكسوف، يعني ما يعرفش يأكل على طول إيه يلقح كده زي الصاروخ. لا، ده هو إيه لقمة وبعدين يفضل شوية كده ولقمة على ما يكون التاني كله إيه خمس ست لقم. بدأوا يتعرفوا ببعض. قال له: من أنت؟ قال: أنا متفقه من جيلان. فقال الأعجمي: وأنا أيضا من جيلان. فقال له: تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ قال: أنا هو. فاضطرب وجهه وتغير لونه. الحكاية بقى إيه؟ إن هذا الشاب الأعجمي أم عبد القادر الجيلاني أعطته 8 دنانير وقالت وصل لي الفلوس دي لعبد القادر. فالشاب الأعجمي دخل بغداد، طبعا مقالب الزبالة كلها اتنضفت وهو هيموت من الجوع، فقال لك المال اللي معايا ده اقترض منه 3-4 دراهم اشتري كفتة، طب كل طعمية مثلا. ها، فهذا يبدو ان الاعجام برضو واد نزيه، يعني اول ما اشتري خبز صافي وكباب وكفتة وبتاع مروق نفسه. فقال: ان انا ايه يعني خدت الفلوس دي من فلوسك ومن مالك، وقلت اكل منها لحد ما قبلك واستسمحك بقى او تجعلهم قرض علي او دين علي او كده. فقال: والله لقد حلت لي الميتة، يعني انا ما بديتش ايدي على فلوسك الا وقد حلت لي الميتة. وواضح من حكاية عبد القادر الجيلاني انه فعلا حلت له الميتة، واخد بالك. فالمهم ايه، قال له بقى ايه: انا ضيفك بعد ان كنت ضيفي. فقال له كله بتاع واعطاه الايه الدراهم واستسمحه في المال الباقي، فيعني سمح له واذن له. هذا العفاف والصبر انما هو في الحقيقة قيام بحق العلم، والذي يصبرهم ما صبرهم الا العلم. احنا يمكن حنأتي بعد ما ننتهي من الرحلة على رحلة الامام البخاري وكيف انه كان يأكل الحشيش، ويأكل من خشاش الأرض كما تأكل الدواب والأنعام. وقد ترك له أبوه 1000 درهم أنفقها كلها في طلب العلم، ليس في ملذات نفسه، أما أنفقها كلها في طلب علم، وأحوجه الرحلة وغيرها إلى أن يأكل من خشاش الأرض كما تأكل الأنعام. الذي هون عليه ذلك أنه رأى الصحابة أيضا يأكلون ورق الشجر في سبيل الله، فهان عليه لأنهم كانوا يتعبدون بهذا العلم، بلغه حديث كان يستعمله، فهان عليه من كثرة الأمثلة لما يرى الأفاضل يأكلون ورق الشجر فيقوم يهون عليه أيضا أن يأكل ورق الشجر. فهذا العفاف إنما لقيامهم بحق العلم. ومن هؤلاء الذين قاموا بحق العلم عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم الصفار أحد الأئمة الكبار في الحديث، وهو من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ البخاري. بيروي لنا إبراهيم ابن الحسين ابن ديزيل، وهذا له جزء حديثي نشر من عدة سنوات فيه قرابة 27 حديث وأثر، وهو جزء ممتع. وكان ابن ديزيل هذا يسمى بدابة عفان، دابة حمار عفان. ليه؟ لأنه الذي كان يسحب حمار عفان، فلقب بدابة عفان لكثرة ملازمته له. وكانوا يلقبونه بسيفنة. السيفنة ده طائر بمصر كان لا ينزل على شجرة إلا أكل ورقها جميعا، لا يترك ورقة في الشجر. فكذلك ابن ديزيل كان إذا نزل على شيخ أكل علمه كله، فلا يترك عنده حرفا إلا وإيه؟ إلا ويضمه إلى نفسه، فأطلقوا عليه هذا اسم هذا الطائر. ابن ديزيل هذا من طبقة الإمام البخاري ومسلم، من طبقة الأئمة الستة، وأدرك كثيرا من مشايخ البخاري ممن لم يدركهم مسلم، منهم عفان بن مسلم صاحب الترجمة، فإن مسلما لا يروي عن عفان بن مسلم أنه ما أدركه، إنما يروي عنه بواسطة. يقول ابن ديزيل: لما دعي عفان إلى الفتنة، وكان أول واحد امتحن لنباهته ولأنه كان شيخ البلد آنذاك، وأرسل المعتصم المأمون أو المعتصم أرسل أمير البلد إلى عفان بن مسلم، قال له: لا تمتحن إلا عفان. فذهب إليه وقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال له: بس أنت عارف أن أنت لما تجاوب الإجابة دي والسلطان يرى غير ذلك حنقطع عيشك، سنقطع رزقك. فقال عفان: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانصرف وقطعوا عنه النفقة. وكان عفان بن مسلم صاحب عيال، كان له أكثر من امرأة، وكان يعول 40 إنسانا. فنساء بقى لما سمعوا المحاورة بينه وبين الوالي فدخلوا عليه يلومونه كيف أنه لم يجب. وفي نفس الليلة طرق عليه الباب طارق في نحو من نصف الليل، قال: أنت عفان؟ قال: نعم. قال: هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. فصدق فيه قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقياما بحق العلم لا يستطيع أن يبدل الفتوى ولا الكلام حتى وإن قطعوا عنه النفقة. وأيضا مثال آخر لرجل لغوي، وهو أبو عثمان المازني بكر ابن عثمان، وكان من أعلم خلق الله بالنحو بعد سيبوي. يحكي ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان، يقول: كان المازني في غاية الورع، وقصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبوي، وبذل له 100 دينار في تدريسه إياه فامتنع. 100 دينار يعني ايه؟ 1000 درهم، نظير انه يقرأ عليه كتاب سيبوي. وكان المازني في غاية الفقر، فقال له ابو العباس المبرد الامام صاحب كتاب الكامل: فقال له: جعلت في ذاك، أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال له: إن كتاب سيبويه يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له. قال المبرد: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق، الواثق اللي جاء بعد الإيه؟ جاء بعد المعتصم. والجارية كانت عمالة تغني وتنشد قول العرجي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. يعني لما يكون رجل بيت في غزل يعني يقول يعني أنا بقول لكم سلام عليكم اضربوني بسهل، عايز يقول يعني ان الحاض الجارية والمرأة وهو اول ما القى السلام رمته به بسهم من طرف عيونها فاردته قتيلة، بقول يعني بقى كده جزاتي ابعت لكم السلام تخبطوني عين. ادي معنى الايه، ادي معنى البيت: اظلوم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحية ظلم. فطبعا كان بيحضر في مجلس الخليفة ناس من اللغويين وأهل الأشعار والكلام ده، فاختلفوا في ضبط كلمة رجلا، أهي رجلا أم رجل؟ فبعضهم قال رجلا على أساس أنه اسم إن، واخدلك، وبعضهم قال رجل على أساس أنه خبر إن. المغنية أصرت على رجلا على أساس أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها البيت هكذا. أشوف المغنيات زمان كان بياخذ العلم على المازني، ها؟ وقالت شيخ المازني نصبها، وأنا هفضل أنصب طول عمري، ها؟ تفضل إيه شغالة في النصب بقى. فطبعا لما اختلفوا أهي رجلا أم رجل، فالواثق بسيط قال ابعتوا لمين؟ ابعتوا هاتوا المازني. المازني ده كان في البصر، ف بعثوا له عشان يأتي إليه إلى بغداد. يقول المازني: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قال: من بني مازن. فقال الواثق له: أي الموازن؟ أمازن تميم؟ أمازن قيس؟ أمازن ربيعة؟ أمازن اليمن؟ فقلت له: من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قومي قال: بسبك. انت عارف الجماعة دول كانوا بيقلبوا الميم يخلوها به زي اللي عنده زكام كده، ها؟ يعني واحد عنده زكام راح للصيدلان، دكتور الصيدلية قال له: عندك حبوب للزكاب؟ قال له: بوجود. ها؟ فهم كانوا ايه، كانوا يقلبوا الميم لبه، فهو بداخل معاه أفيا بقول له: بسبك. طبعا هو اسمه بكر ابن عثمان المازني، فهو لو حب يضرب معاه أفية هيقول له: اسم مكر، ها؟ فمش كويس ان هو يعني يجابه امير المؤمنين بالمكر يعني. فقال له: بكر ابن عثمان. فاستملحها الواثق، لان الواثق ده ايه، لو كان قال له مكر شكلها وحشة قوي، زي المأموم بيقول له واحد: ما الامر من السواك؟ قال: استك يا امير المؤمنين. قال: بئس ما قل. ها؟ فكان قاعد بقى واحد آخر قال له: سك يا أمير المؤمنين. قال له: أحسن. فكان إيه، كانوا ناس يعني يعجبهم إيه أطيب الكلام، وحبوا البني آدم اللي عنده بديهة، ما يبقاش غشيم كده داخل دابب فيه. فهو لما قال له بكر وعرف إن هو كان ممكن إيه، لأن طبعا من الخطأ إذا لحن أمير المؤمنين أن تعرف، وإذا هو دخل معك أفيا بلغة قومك عيب إنك أنت ما تدخلش مع أفيا بلغة قومك برضه، زي برضو ما الرشيد بيقول للشعبي: كم عطاءك؟ قال له: 2000. قال له: ويحك، قل 2000. قال: لحن أمير المؤمنين، فكرهت أن أعرف. هو المفروض أمير المؤمنين يقول: كم عطاءك؟ فيقوم يقول: 2000. فلما أمير المؤمنين قال له: كم عطاءك؟ وأم غلطان، أم هو غلطان، فتطلع الغلطة منه لطيف، مش هو بقى يعمل أبو العريف فيها وأمير المؤمنين غلطان. فكانوا بيستملحوا الايه، يستملحوا مثل هذا الايه، مثل هذا الفهم يعني. قال له: بسبك. قال له: بكر ابن عثمان. فعلى طول انشرح الواثق واتبسط من يعني نباهة المازني. فالمهم قال له ايه، فقال له: ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا؟ أترفع رجلا أم تنصب؟ يعني أترفع رجلا بي، طبعا رجلا على حكاية الحال، حكاية الحال أنه البيت في ورد فيه رجلا يعني. فقال: الوجه النصب يا أمير المؤمنين. قال: ولما ذلك؟ قال: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، أظلوم إن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال له يعني مصابكم هنا بمعنى إصابتكم، أي إن إصابتكم إيه؟ رجلا. فكان اليزيدي موجود هو أحد العلماء الكبار، فبدأ يعارض المازيني في المسألة. فالمازيني قال له: إنما هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم. عشان كده قال له إيه؟ قال له: كلمة ظلم جاءت لتتمة الخبر بعد ذلك حتى يستتم الإيه؟ يستتم المعنى. قال: فاستحسنه الوافر. وبعدين قال له: هل لك من ولد؟ قال: يا أمير المؤمنين، نعم لي بنية ليس عندي غيرها. قال له: طيب وانت مسافر كده وجاي على هنا، قالت لك ايه؟ قال: انشدتني قول الأعشى، تقول ابنتي حين جد الرحيل: أرانا سواء ومن قد يتم، يعني احنا واليتيم سواء، أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، يعني ما لا ترحل من عندنا، طول ما انت موجود في وسطنا احنا بخير، واول ما ترحل هتبقى ايه؟ نبقى زي اليتامى بالضبط. ورانا اذا اضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فالواثق قال له ايه؟ قال له: انا بقى هقول لك انت قلت لها ايه. كانك قلت لها قول الاعشى ايضا، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، مرتحلا يعني ركوبة، يعني يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قال: صدقت يا أمير المؤمنين، أنا قلت لك كده فعلا. وزدتها بيت جرير الذي قال فيه لابنته: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. شفت الحتة دي؟ أما دخل البيت ده قال: أنا راعي عند الخليفة ومش هرجع أبدا خيبان، يعني خلاص. فالخليفة الواثق إذا كان فهمها وقال له البيت من غير ما يسمعه، فطبعا مش هيمر عليه إنه برضه يديله كيسين ثلاثة وهو ماشي. فقال له الواثق: ثق بالنجاح إن شاء الله. ثم أمر لي بألف دينار وردني مكرما. لما عاد المازني إلى البصرة، فأبو العباس المبرد بيقول له: إيه كيف وساك الخليفة يعني؟ قال: يا مبرد، رددنا لله 100 فأرجعها إلينا 1000. هو اليهودي مش كان بيديله 100 دينار عشان يقرأ عليه كتاب السيبوي؟ أبى حمية لكتاب الله أن يعني يدرسه رجل يهودي، رجل ذمي. فلما رد 100 لله عز وجل وعظم العلم، فرد الله عز وجل عليه الدرهم أو الدينار 10. والحقيقة يعني هذا الباب الكلام فيه يطول، أن الله عز وجل يخلف على الرجل إذا استعمل قانون العلم. من أعجب الحكايات التي تحضرني الآن ما ذكره ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أبي بكر محمد ابن عبد الباقي البغدادي الأنصاري المعروف بقاضي المارستان. رحل في طلب العلم إلى مكة وأملق وافتقر حتى أنه ظل أياما لا يجد نفقة. وهو ماشي في الشارع وجد كيسا من حرير ومربوط ببرضو إيه شدادة من حرير. خد الكيس ودخل داره، وبعدين بيفتح الكيس فوجد عقد لؤلؤ لم تر عينه مثله أبدا. وهو جالس سمع واحد في الشارع بيقول: عقد لؤلؤ اللي لقى كيس وله 500 دينار، يعني 5000 درهم. فالمهم قال: فخرجت إليه وقلت له بقى إيه؟ قل لي الإيه؟ قل لي أمارات الكيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة قال إيه؟ اعرف عفاصها ووكاءها. الرجل قال له على العقد بالضبط ولونه ولون الكيس وبتاعه الكلام ده. فقال له: اتفضل أدي العقد. قال له: أدي 500 دينار يعني مكافأة لك. فقال له: إنه لا تحل لي. فجهد معه وقعد يتحايل عليه 500 دينار ده أبدا لا تحل لي. الرجل أخذ الكيس وانصرف، وهو طبعا ظل في مكة أياما، وبعدين ركب البحر ليرحل إلى بلد أخرى. وهم ركبين بقى في المركب اتكسرت المركب وغرقت وغرق كل من فيها وتعلق هو بلوح، فضل ماسك في اللوح ده وظل في البحر أياما، الموج يوديه ويجيبه وقد أيقن بالهلاك. خلاص هو حياته في اللوح، ماسك في اللوح، وبعدين اللوح أخذ شوية كده لحد ما وصله للشاطئ. أول ما طلع للشاطئ كان في جزيرة من الجزر، فعلى طول قصد المسجد ودخل المسجد. حان وقت الصلاة لقوا راجل كده عليه سيمة أهل العلم، قالوا له ادخل صل بهم. صلى بهم وكان صوته جميلا، المهم عجبهم، قالوا له انت تقعد معانا بايه تؤمننا في المسجد ده. فظل فترة يؤم بهم، وبعدين دخلوا عليه في مرة كان فيه مصحف في المسجد فعمال يقرأ، قالوا انت كمان بتعاوز تقرا؟ قال نعم واكتب ايضا. قال له تمام، نجيب لك الولاد تعلمهم القراءة والكتابة وتحفظهم القرآن. قال فايه؟ قال فحصلت مالا جزيلا من وراء المسألة دي. قالوا له خلاص طالما انك انت قعدت بقى عندنا بنت يتيمة ومقرش ها معاها قرشين كويسين فتتجوز. قال لهم على بركة الله، جوزوه. وهو بقى قاعد معاها في ليلة الدخلة إذا بها تلبس عقدا، الحدوتة اتعرفت بقى ها. فالمهم بدل ما يبص لها ويبص لوشها ما نزلش عينه من على العقد. البنت أول ما شافته ما بصش لها وعمال يبص للعقد انكسر قلبها وشكات لمين؟ للجماعة أرحمه بتاع، قالت ده هو كل همه في الدنيا اللي في صدري ولا بص لي ولا بص. فقال يا أخي كسرت قلب اليتيم، إزاي ما تبصلهاش ولا مر؟ قال لهم أصل هذا العقد له قصة. إيه بقى قصة العقد؟ أم حكي لهم الحكاية. أول ما حكى الحكاية صرخوا وضجوا وكبروا، قال اتخض بقى، إيه الموضوع يا جماعة؟ قالوا له هذه البنت ابنة صاحب العقد، وكان كلما رأى العقد بكى وقال ليتني ألتقي بهذا الرجل لأزوجه ابنتي، واخد بالك؟ فالربنا حقق بقى إيه؟ حقق يعني أمنية الرجل وتزوج المرأة. قال ورزقني الله منها ولدين. الولية ماتت أم الولدين إيه؟ ورثوا العقد. الولدين ماتوا أم هو واخد العقد؟ وباع العقد الذات بمئة ألف. قال لهم هذا المال الباقي عندي ده بعض بقايا الايه؟ بعض بقايا العقد. فانظر يعني الى ربك تبارك وتعالى ورحمته ورأفته لما استعمل قانون العلم وقال لك لا انا يعني لا حق لي في هذا المال، بل اللقطة انك انت ترد هذه اللقطة الى صاحبها دون ان ايه ان تشترط عليه ان يبذل اجرا ولا ان الرجل يعطيك اجرا. فتعفف يعني هو في النهاية، وفي اخر المطاف آل العقد إليه وآلت المرأة إليه. فيعني القصد أن استخدام قانون العلم يعود على المرء بالخير، إما أن يبذل له هذا المال وإما أن يظل عرضه موفورا وذكره حسنا ويجمل الله عز وجل سيرته بين أقرانه وفي الخالفين من بعده. فالإمام أحمد رحمه الله كما مر بنا كان شديد العفة، ولكن لا بأس لو أن المرأة وقع في مثل هذا فبذل له مال من أقرانه ومن إخوانه دون أن يتطلع إلى ذلك، فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه، فلو أخذه فلا تثريب عليه. يعني إن تعفف واستعمل سيرة الإمام أحمد وذويه لا بأس بذلك، وإن قبل الصلة من إخوانه دون أن تشرف نفسه إلى ذلك فلا بأس أيضا بذلك، يعني لا يلام هذا ولا ذاك. وممن يعني رحل أيضا في طلب الحديث وكانت له يعني مفارقات في الرحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وقد ذكر خبر رحلته في طلب حديث واحد وذكره أيضا غيره، ونوه برحلة شعبة هذه الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين، واعتذر الحاكم النيسابوري عن ذكر رحلة شعبة حتى لا يطول الأمر يعني، إنما نوه بها. حكى هذه الرحلة أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد. ونصر بن حماد متروك الحديث، ولكن وردت الإشارة إلى هذه القصة من غير طريقه، عن طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة، وقد ذكر هذه الإشارة المزي في كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. يقول أبو الحارث الوراق: كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهو بيقول الحديث: شعبة خارج من الدار أول ما سمعوا بيروي هذا الحديث فلطمه ودخل الدار، وكان معه عبد الله بن إدريس. المهم جلس شعبة قدر ما جلس في الدار، وهو خارج إذا به يجد أبا الحارث الوراق يبكي، فقال له: أنت بعد تبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. فقلت له: سمعت هذا من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ولم يجب. وطبعا هذا يدل على أنه دلسه، لأن أبا إسحاق السبيعي كان ممن يدلس تدليس الإسناد. فقال مسعر ابن كدام: يا شعبة، إن عبد الله بن عطاء حي بمكة، لو أنت يعني عايز تستثبت ده كلها إيه شبر وتوصل إيه لمكة. طبعا شعبة بصري، شعبة في البصرة وعبد الله بن عطاء في مكة، ما بين البصرة ومكة مفاوز تنقطع فيها أعناق المطية. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. فلما دخل على عبد الله بن عطاء فإذا فتى شاب، قال له: حديث الوضوء؟ قال عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده إيه؟ مدني. فوهو في الحج ذهب إلى مالك ابن أنس الإمام مالك وسأله عن سعد بن إبراهيم، قال: ما حج العام؟ قال: فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: لا، من عندكم خرج، حدثني زياد ابن مخراط انحدر على البصرة. فدخل على زياد، طبعا شعبة بصري وزياد بصري، وشعبة أول من فتش عن الرجال بالبصرة، فمعروف مذهبه في الرجال وأنه لا يقبل إلا الحديث المذهب والإسناد الصحيح. قال: فقدمت على زياد وأنا شحب اللون وسخ الثياب كثير الشعر، فقلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: ليس من حاجتك، يعني مش ده اللي انت هتعوزه، أول ما هتسمع الإسناد هترميه في الأرض. قال له: فما بد؟ قال: ليس من حاجتك. قال: فما بد؟ قال: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتين. فذهب إلى الحمام واغتسل وغسل ثيابه ثم جاء، فقال له: من حدثك؟ قال: حدثني شهر بن حوشب. قال له: عن من؟ قال له: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. شوف سقط كم واحد بقى، سقط سعد بن إبراهيم، وسقط زياد بن مخراط، وسقط شهر بن حوشب، وسقط أبو ريحانة، يعني بين عبد الله بن عطاء وبين عقبة بن عامر أربعة كلهم سقطوا بفعل الإيه؟ فعل التدليس. فقال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة كوفي ومرة بصري، دمر عليه لا أصل له، حديث صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومات. طبعا احنا بنحكي القصة ببساطة، لكن انت بقى لما تشوف المسافة بقى ما بين البصرة ومكة والمدينة ويرجع البصرة وروح الكوفة والكلام ده، تعرف الشقاء الذي شقيه شعبة بن الحجاج لأجل أن يستثبت من حديث واحد، يقول: لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. والحمد لله رب العالمين أن هذا الحديث قد صح، ولكن ليس من الطريق الذي وقع لشعبة، إنما من طريق آخر عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روى مسلم هذا الطريق في صحيحه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة التوحيد الخفيفة على اللسان، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وممن رحل أيضا ونذكر رحلته الإمام الكبير أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس الحنظلي، ورحلته عجيبة. يقول أبو حاتم الرازي: مشيت على قدمي 1000 فرسخ في طلب الحديث، ما ركبت. الفرسخ من 5 كيلو ل6، يعني مشى 5000 كيلو. قال: ولما وصلت إلى 1000 فرسخ تركت العد. يبقى كده العداد قلب كم مرة، فترك العد بقى، هيفضل يعد لحد فين. ورحل رحلتين، رحلة وهو ابن 20 سنة ورحلة وهو ابن 47 سنة. وذكر لنا هذه الرحلة المضنية التي كاد أبو حاتم الرازي أن يموت فيها ابنه عبد الرحمن في مقدمة كتاب الجرح والتعديل له، وهذه مقدمة نافعة جدا. مقدمة الجرح والتعديل منشورة في مجلد واحد لوحدها، وبعدين الجرح والتعديل بعدها. انت اقرأ المقدمة دي ستستفيد منها كثيرا. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في 1420 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، إلى الشيوخ يعني، أسمع منهم في المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. كل ذا وإيه ولا يريد أن يفضي بعلته لصاحبه. فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. فقال لي: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك، قد مضى 2 يوم ما طعنت فيهما شيئا. فقال لي: قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. الكراء إنما يأجروا البيت وكذا. فخرجنا من البصرة وقبضت النصف دينار. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لما خرجنا وذهب يعني إلى المدينة وظل بها، وخرج من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار. الجار موضع بلد يعني بينه وبين المدينة يوم بليلة مشي. قال: وركبنا البحر وكنا 3 أنفس: أبو زهير المرو الروزي، لأن في المروزي إلى مر، والمرو الروزي إلى مرو الروز، في بلد اسمها مرو الروز، يبقى ده اللي من مرو يبقى مروزي، واللي من مرو الروز يبقى مرو الروزي. فأبو زهير المرو الروزي وشيخ آخر نيسابور. قال: فلما كنا في البحر احتلم، فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك، فقالوا لي: اغمس نفسك في البحر، خد لك غطس. قال: لا أحسن أسبح. قال له: هنربطك بحب ونحذفك في البحر، وانت ايه اغتسل كده ونشدك ايه مرة اخرى. وفعلا ربطوه بحبل وألقوا به في البحر فاغتسل، ثم ايه ثم شدوا الحبل. قال: وانا في الماء اريد اسباغ الوضوء. شوف هو ايه، وما لا يحسن يسبح وعايز يسبغ برضه الوضوء. فقلت لهم: ارسلوني قليلا، خايفين يغرق، فيعني ايش سايبين نصه فوق ونص تحت. فقال لهم: يعني هو الحبل شويه خلينا اسبغ الوضوء. قال: فغمست نفسي في الماء وقلت: ارفعوني، فرفعوني. وركبنا البحر ثم مشينا، فكانت الريح في وجوهنا. طبعا لا في المواتير في المركب ولا حاجه، انما الريح هو اللي بيدفع عليه المركب، فالريح ضد المركب، كل ما تمشي خطوة تلقى 10. قال: فبقينا في البحر 3 أشهر. هو رايح المسألة كلها أسبوع، فضل 3 شهور في البحر مش عارف لا يوصل لشاطئ ولا عارفين يوصلوا لأي حاجة. قال: وضاقت صدورنا وفنى ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد والماء. فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كذلك والثالث كذلك، نمشي حتى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المرو الروذي مغشيا عليه، فجعلنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومضينا. ثم سقطت أنا بعد فرسخ أو فرسخين، فتركني صاحبي ومضى، فلم يزل يمشي حتى أبصر قوما من بعيد قربوا سفينتهم، فخلع ثوبه وجعل يلوح لهم بالثوب، فلما عاينهم ولوح لهم بهذا الثوب جاءوا ومعهم الماء في إداوة فسقوه، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليه. قال فما شعرت إلا برجل يصب علي الماء، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب علي الماء من ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، فقلت الحق رفيقا لي على بعد فرسخ أو فرسخين يموت. فذهبوا إليه وأيضا ألقوا عليه شيئا من الماء حتى أفاق لنفسه. قال وأحسن إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. ثم كتبوا كتابا إلى مدينة يقال لها راية، وكتبوا كتابا إلى يعني والي المدينة، وزودونا من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما معنا من الكعك والماء والسويق، وجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا على سلحفاة. فأبو حاتم الرازي أول ما شاف السلحفاة ضرب ظهرها بحجر وفلت ظهرها وشرب السائل الأصفر الذي خرج من إيه من ظهرها، ود برضو الرفيق عشان شفتتين ولا حاجة يقدروا إيه يواصلوا يوما أو يومين على هذا السائل الذي كان في ظهر هذه السلحفاة حتى سكن الجوع والعطش. قال ثم مررنا وتحملنا يعني على أنفسنا كده حتى ودخلنا هذه المدينة وأوصلنا الكتاب إلى عاملها، فأحسن إلينا وكان كل يوم يقدم إلينا القرع. تعرف القرع اللي هو إيه؟ الدباء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، كما قال أنس بن مالك لا أزال أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه. كان يجيب الأرعاية مثلا قد كده على إيه 3-4 بلاليص مية، المهم الشربة، واخد بالك المهم الشرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم المية كتير قوي والقرع قليل، فكان يقعد يتتبع الدباء اللي هو الثمر بتاع القرع من وسط المية الكتيرة دي، فكل يوم ايه يجيب لهم قرع ويقول هلم باليقطين المبارك ويقدم لهم قرع ياكله. فصاحبه طبعا هو الرجل بيتكلم بالفارسية، فصاحبه المرو الروذي ده فقال ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، كل حاجة القرع المبارك المبارك ما تجيبولنا عديم الشرف، عديم الشرف ناكل منه كده. الرجل أول ما سمع الكلمة دي هو طبعا رطن كده ويظن أن الرجل لا يعرف اللغة، فلما سمع ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم قال، فسمع صاحب الدار فتبسم، ومن يومها وهو بيجيب لنا اللحم الايه اللحم المشؤوم. هذه مثلا رحلة من رحلات أبي حاتم الرازي. طبعا أبي حاتم الرازي ده رحلاته واسعة جدا، كاد أن يموت فيها أكثر من مرة يموت فيها، كل هذا ليجمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني أخيرا نذكر رحلة أيضا عجيبة من العجائب، وهي رحلة الإمام الكبير الذي أدخل الحديث في الأندلس وقال زرعت لهم زرعا لا يخرج إلا بخروج الدجال. ألا وهو الإمام بقي بن مخلد اللي هو راوي مصنف ابن أبي شيبة، وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس اللي هي إلى إسبانيا جنوب إسبانيا. وبقي بن مخلد ده الرحلة بتاعته استمرت 34 سنة. أقول الكلام ده للجماعة اللي هي اللي هم الكسالة، 34 سنة، 34 سنة ما ركب دابة قط، ما على دابة أبدا في خلال 34 سنة. عزم على الرحلة فخرج من إفريقية إسبانيا إلى بغداد ماشيا. تعرف بقى لما إسبانيا ويعبر البحر وبعدين يوصل للمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ويفضل معدي كده لحد ما يوصل بغداد، كل ده يمشي على رجله. وخرج من إفريقية وهو يريد أن يصل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بغداد. يقول كانت بغيتي لقاء أحمد، فلما وصلت إلى بغداد اتصل بي خبر المحنة، محنة الإمام أحمد ومنع الإمام أحمد من إقامة دروس العلم. الخليفة منعه إن هو إيه؟ إن هو يحاضر أو يدرس أو يملي. قال فاغتممت لذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق. اتغم، حصل له غم بقى. ليه؟ لأن اللي هو رحل إليه هذه الرحلة الطويلة ممنوع. قال أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرون، فدفعت إلى حلقة نبيلة، حلقة كده مليانة كده زي المسجد ده، وإذا رجل يسأل عن الرواة فيجرح ويعدل ويصحح ويضعف، فقلت من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن معين. قال ففرجت لي فرجة، يعني إذا كان حرمت من أحمد أذن إيه؟ رأيت يحيى. فقمت فقلت له يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء الدار، أردت السؤال فلا تستجفني، يعني ما تبقاش جافي معايا، أنا رجل غريب فتلطف معايا كده لأن أنا داري بعيدة وجاي على رجلي. قال فقال له سل. فأعلي سأله عن بعض الإيه؟ عن بعض الرواة، فزكى بعضا وجرح بعضا. قال أسألك عن هشام بن عمار فإنني لقيته وأخذت عنه علما كثيرا. فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله وصلاحه. فطبعا أهل الحلقة صاحوا به، قالوا له كفاية أنت كده أخذت لك 3-4 أسئلة وكل واحد له سؤال. قال له طب خلاص آخر سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فيحيى بن معين اتسعت عينه ودارت حدقته وقال نحن نسأل عن أحمد، أحمد يسأل عنا، إمام المسلمين وسيدهم. خلاص طلع من الحلقة وقعد يسأل عليه على دار أحمد بن حنبل. المهم وصل إلى الدار ودق الباب فخرج أحمد. فلما خرج قال له أنا طالب علم ومقيد سنة ورحلتي كانت إليه. قال من أين الرجل؟ قلت من إفريقية. قال المغرب؟ قلت وأبعد من المغرب، وذكرت له داري. فقال إن دارك لبعيدة، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن إلى مثلك، ولكني ممتحن كما تعلم وممنوع من التحديث. فقال له بقي بن مخلد أنا رجل مجهول العين في بلدكم، يعني ما فيش حد يعرفني تماما، فأنا حاجي كل يوم في زي السؤال جماعة الشحاتين، يربط إيه راسه بخرقة مزيته ويلبس جلابية مقطعة وعلى عينه كده عصابة وعكاز ويقعد يتنطط يحجل يحجل يحجل بالإيه بالبتاع، واجي خبط على الباب واقول حسنه لله، اول ما اقول حسنه لم تفتح لي وتقول تديني حسنه ان شاء الله يكون كل يوم حديث واحد. قال له لا باس بذلك ولكن لا تعلم احدا أو لا يلاحظ أحد ذلك. قال لك ذلك. فكان كل يوم يجي بقي بن مخلد لابس بقى الهدوم المقطعة والعمة المزيتة وبتاع، ويجي حسن اللي لو خبط على الباب افتح للإمام أحمد وياخذ وراء الباب يحدثه بالحديثين والثلاثة أحاديث. قال حتى جمعت أو أخذت يعني من الإمام أحمد 300 حديث. قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن. مين بقى الممتحن للإمام أحمد؟ كان المعتصم، وجاء بعده المتوكل، وبعدين الوافق. في حياة المتوكل انفرجت بقى المسألة، وأعلى المتوكل منار السنة، وظهر نجم الإمام أحمد. كان الإمام أحمد صحيح مشهور في بغداد وكان كده، لكن بعد المحنة صار إماما للسنة، يعني كان إمام للحديث بس بعد المحنة صار إماما للسنة، بقى هو إمام الحديث والسنة. لأن الرجل يمكن أن يكون إماما في السنة وليس إماما في الحديث، وممكن يكون إمام في الحديث وليس إماما في السنة، لكن أحمد رحمه الله كان إماما في الحديث والسنة جميعا. المهم لما ظهر الإمام أحمد في حياة المتوكل وصارت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف حق صبري في طلب العلم، فكان ده يحدث بقى إخوانه بقصة بقي بن مخلد، وكان بقي بن مخلد إذا جاء الحلقة يفسح له الإمام أحمد بن حنبل إذا أراد أن يأتي بجانبه. ففي يوم من الأيام، هو كان ساكن في فندق، ففي يوم من الأيام اعتل علة فسأل عنه أحمد، فقالوا له ده مريض، فقال يلا نزوره. طبعا أحمد كان إمام الدنيا في بغداد آنذاك. فأول ما وصل إلى الفندق إذا بالناس يصرخون إمام المسلمين إمام المسلمين، وخبرك صاحب الفندق أول ما عرف الإمام أحمد جاي طلع يجري عشان يستقبل الإمام أحمد، قال له إيه خير أنت جاي ليه؟ قال له جاي بس أزور واحد عندكم. قال له مين؟ قال له بقي بن مخلد. قال له تتعرفه؟ قال له نعم أعرفه. من يومها بقي بن مخلد صار مخدوما، ما عادش بقى لا بيوكل نفسه ولا بينفض مرتبته ولا بينظف أوضته ولا الكلام، إنما صار أهل الفندق يخدمونه جميعا حسبة لله بإيه؟ بسبب الصلة التي بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله. ورجع بقي بن مخلد إلى الأندلس بعد 34 سنة قضاها في طلب العلم. وهناك يعني نماذج كثيرة لا يأتي عليها الحصر فيها ما هو أكثر طرافة مما ذكرت، ولكن احنا نستودع التراجم الأخرى، هذه النماذج التي يعني إذا قرأها طالب العلم شحذت همته وصبر على ذل الطلب. لا يرتفع نجم طالب العلم إلا إذا صبر على ذل الطلب، قال مجاهد ابن جبر رحمه الله، وقد صح ذلك عنه: لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر، وطلب العلم لا يأتي إلا بذل النفس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم، وأن ينفعنا بهذا العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.